Bari ville bin drog kolonner. Bitch, jeg må kille forretter. Bitch, jeg la meg ta sur katter. Snor de med piller full kontor. Nei, så la vi deg så valle. Bin har ro lilla kjellener. Smør de med omåt kontratter. Albin må dreine av kjemo. Snor her og fila nesa. Ragga med sina parasort. Snor her og fila nesa. Kishi hun i lelak. Snor her og fila nesa. Ragga med sina parasort. Snor her og fila nesa. Dobi dobi fmonada. Le salam, le kalam. Achere, j'suis pas là. Gad el ganna, j'ai begrammet. Achere, j'suis pas là. Le salam, le kalam. Achere, j'suis pas là. Gad el ganna, j'ai begrammet. Frihti, j'wani, savanna. Oui. Baqi fil benda, kullanna. Oui. Dribli fil gain, di balla. Dirli minna, c'est pas grave. Oui. Rasi qasah, bhal baba. Tuma, sir, wussul hadra. Oui. Bitch bâtard Wakha la bidala Wakha baqi mèchi daka Liki la santé j'wenni à côté j'liki j'suis pas là Liki la santé j'wenni à côté j'liki j'suis pas là شوفوني من نوتي كترولي اش هك دين نوتي شطان باقي فوتني شي شوتي كيقولي يا مازال ما سطي فيهم الدنيا مالي جوا ميزا تزاري وزفات بيزا ما فاتها سافر ويضا نضو تفردو في حديدة كنجي بالرصي بارقي كنقصي خصني مقاصاي مقامك اللصي ديما حازم ملصي كنا اربع طعي كنجي بالرصي بارقي كنقصي خصني مقاصاي مقامك اللصي ديما حازم ملصي كنا اربع طعي لا سلام لا كلام اشري شوي بالا قد القنا جيب جرامات اشري شوي بالا لا سلام لا كلام اشري شوي بالا قد القنا جيب جرامات